بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بمنن ونعم كثيرة، منها أن جعلها الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس، وجعلها الله سبحانه وتعالى الأمة الوسط، وابتعث الله عز وجل فيها أفضل رسله، وأنزل عليها أفضل كتبه. وهذا الأمر يدل على تخيير هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى اختارها وأنعم عليها بهذه النعم. من ذلك ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة بأن جعل لها أياما يضاعف الله عز وجل لها فيها الحسنات، ويحط من خطاياها والسيئات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في أيامه نفحات. ربما إذا تعرض الإنسان لنفحة من هذه النفحات لم يشقى بعدها أبدا، فهذه الأيام الفاضلة التي تقبل علينا وهي أيام شهر رمضان، وهي أيام فضلها الله عز وجل على كثير من أيام العام بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من عبادات وقربات يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطايا والسيئات. هذا الشهر الفضيل اختصه الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن، وهو أفضل كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة، وهو الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى نبراسا للأمة، أي أنه جعله سراجا لهذه الأمة ينير لها طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. هو دستور هذه الأمة الدائم الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يصحف ولا يحرف، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنزله الله سبحانه وتعالى نتعبد له بتلاوته وبتدبر آياته وبالعمل بها وبتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فقال العلماء: اللام هنا لام الغاية، أي أن الغاية من نزول الكتاب هي أن يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، أن يحكموا بما أنزل الله، أن يحكموا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ليس الغاية أن نقرأ الكتاب فحسب أو أن نتدبر الآيات، وإنما الغاية العظمى هي أن نحكم كتاب الله عز وجل في كل صغير وكبير. وهناك من يريد أن يلتف على هوية هذه الأمة وعلى مرجعيتها الشرعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في محاولة لجعل مواد فوق دستورية تجعل وجود هذه المادة في الدستور ليس لها معنى وليس لها قيمة. وهؤلاء حاولوا من قبل إزالة هذه المادة من الدستور، فلما لم يستطيعوا أرادوا حذف الألف واللام، فلما لم يستطيعوا أرادوا الالتفاف بجعل مواد مدنية فوق الدستور حتى تكون هذه المادة خواء لا قيمة لها. وهؤلاء يحاولون محاولات، ربما هؤلاء مع سكوت كثير من المسلمين الملتزمين العاملين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينجحوا في مرة بعد فشل ذريع في مرات، وأن يلتفوا على صوت الأمة الذي صوت لصالح هذه المادة، وهي أن تكون المرجعية الشرعية لهذه البلاد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يهب المسلمون في الجمعة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى للوقوف في ميدان التحرير لإعلان هوية هذه الأمة ومرجعيتها الشرعية، الحفاظ على هوية الأمة وعلى المرجعية الشرعية وعلى تحقيق المصلحة العظمى للمسلمين والمصريين في تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا خير للعباد ولا للبلاد إذا تم تنحية شرع الله سبحانه وتعالى عن الحكم. وينبغي لكل مسلم غيور أن تكون له هبة في مصلحة دين الله سبحانه وتعالى، وأن تكون له وقفة يعلن فيها صراحة انحيازه لتطبيق الشريعة الإسلامية وانحيازه إلى تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن مقبلون عباد الله على شهر القرآن، أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول نزوله، نزل في شهر رمضان، فشرف الشهر بنزول كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزله الله عز وجل هدى للناس، أي هدى للناس من الضلالة والعمى التي يتمرغون فيها، فإقصاؤهم لكتاب الله إنما هو عيش في الضلالة والعمى، في التخبط، في العشوائية، بعيدا عن الاستقامة والمنهجية، إذ لا يكون لهم ذلك إلا بكتاب الله، بتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرق الله عز وجل به بين الكفر والإيمان، وبين الضلالة والهدى، وبين الظلمات والنور. بين الله عز وجل فيه الطريق، وحدد معالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أمر الله عز وجل بعبادات ترفع الدرجات وتحط الخطايا والسيئات. وفيه قص الله عز وجل قصص الأولين وما فعل الله عز وجل بهم، سواء كانوا من الموحدين أو الكافرين، كيف رفع الله عز وجل درجات أوليائه، وكيف حط الله عز وجل وانتقم من أعدائه. وفيه ترغيب وترهيب لكل عمل، وفيه وعد ووعيد، وفيه ذكر الجنة والنار، وذكر المآل من البعث والنشور والعرض على الله سبحانه وتعالى. فيه حكايات عن مستقبل هذه الأيام وما يكون فيها، حكى الله سبحانه وتعالى ذلك. وفيه بيان من قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق في الكون وفي الأجرام وفي الجبال والبحار والقفور والزروع والثمار والورود وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى من منته على عباده. هذا الشهر عباد الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، ونزل عليه في السنة التي قبض فيها مرتين دارسه القرآن مرتين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ، أي حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا أثر القرآن على الإنسان. إذا قرأ الإنسان القرآن وتدبره فإنه لا بد أن يكون له سلوكا مستقيما، ولا بد أن يزداد من الخير، ولا بد أن يتحلى بالفضيلة ويتخلى عن الرذيلة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس على مدار العام، لكن حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن يكون أجود من ذلك بكثير، يكون أجود من الريح المرسلة. وهذا فضل مخالطة الإنسان للقرآن، عندما يقرأه ويتدبره ويعلم آياته ويأتمر بأوامره وينزجر عن نواهيه، فإنه بذلك يكون سلوكه سلوكا مستقيما، مندفع إلى الجنان، متخل عن النيران. فإن هذا الأمر عباد الله يبدأه الله سبحانه وتعالى لنا في شهر رمضان بتغليق أبواب النيران وبفتح أبواب الجنان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. فلما كان أول الشهر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح فيه أبواب الجنين، وتغلق فيه أبواب النيران، ويصفد فيه مردة الشيطان، وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرهم بفضله، وأعلمهم أنه ضيف كريم علينا يأتي بالخير من قبل الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الشهر شهر مبارك، والبركة تعني اليمن والزيادة، أي أننا نتيمن به، نتبرك بمثل هذه الأيام، وفيه زيادة الخير للعباد في كل نواحي الحياة، زيادة في الخير من ناحية الدنيا، وزيادة في الخير من ناحية الآخرة. والعبد يشاهد ذلك ويراه محسوسا، فإنك ترى من الخير في رمضان ما لا تراه في غيره. فانظر أولا في سلوك الأفراد، فتجد أن كثيرا من الناس لا يصلون، لكنهم في رمضان يحافظون على الصلاة، وأبعد من ذلك يحافظون على صلاة في الليل وهي صلاة التراويح، مع أنهم ربما كانوا لا يصلون الفريضة أصلا. وتجد الناس يحافظون على قراءة كتاب الله عز وجل. إذا صعدت في أول يوم من أيام رمضان في وسائل المواصلات تجد كل إنسان يلزم مقعدا في الأتوبيس مثلا، أو في الترام أو في القطار، يفتح مصحفا يقرأ فيه. إذا دخلت في المدارس، في الجامعات، في المؤسسات، في الشركات، في المتاجر، تجد معظم الناس يقرؤون في كتاب الله عز وجل. تجد أن المرأة المتبرجة قد تخلت عن تبرجها ولبست، ربما لا تلبس حجابا لكنها تلبس ثيابا محتشمة. وذلك الخير الذي تجده في سلوك الأفراد قبل أن تجد ما يكون من الخير والجود. فإنك تجد أن المسلمين ينفقون في رمضان في الخير على الفقراء والمساكين وغيرها من أعمال البر ما لا ينفقون في غيره. فتجد أن الفقراء من المسلمين يحصلون على كثير من الطعام والملابس وغيرها من المتاع ما لا يحصلون عليه في طول العام. وذلك من الخير والبركة. التي تحل في شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر مبارك، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، وهي عبادة من أجل العبادات وأقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله سبحانه وتعالى خص نفسه بها فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فبين الله سبحانه وتعالى العبادات كلها له، لكن خص نفسه بعبادة الصيام فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وبين أنه يعطي المكافأة على الصيام بنفسه، وذلك تشريف منه للصائمين سبحانه وتعالى، فإنه يكافئ أهل الصيام بنفسه، يعطيهم الجائزة بنفسه سبحانه وتعالى على هذا الصيام. والصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كجنة أحدكم في القتال، أي كالترس الذي يتترس به الإنسان في الحرب، فإنه جنة أي وقاية له، وقاية له من السيئات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرأ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. فالصيام جنة من المعاصي والآثام وسوء الأخلاق، لأنه إذا صام لم يرفث ولم يفسق، أي لم يرتكب معصية ولا إثما حال صيامه، وكذلك يتحلى بأحسن الأخلاق. فإن سابه أحد أو قاتله قال: إني صائم إني صائم، أي إني مترفع عن مجارات أهل الباطل والجهلاء في السباب والشتائم واللعن، فإني متحل بعبادة تجعلني أتخلى عن مثل هذه الأشياء الدنيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصيام جنة أي وقاية من ذلك، وهو كذلك وقاية من النار، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عدل له، أي عليك بالصوم لا عدل له، يعني لا مساوي له، وأن الصوم طريق إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. فالصيام ليس طريقا إلى الجنة فحسب، وإنما هو مباعدة من النار. والإنسان إذا ختم له بالصيام كان من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما يبتغي به وجه الله، من صام يوما يبتغي به وجه الله ختم له به دخل الجنة، بشرط أن يكون صيامه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وابتغاء الثواب من الله عز وجل، والتعبد لله عز وجل بهذه العبادة. فإذا ختم له به، أي مات وهو صائما أو مات بعد إفطاره هذا اليوم، فإنه يكون من أهل الجنة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، وإن أقل شيء في الصيام له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم بعد الظهر من امتناعه عن الطعام والشراب، لأن الرائحة الكريهة تتولد من المعدة وربما تتولد من الفم، فالعبد إذا سكت كثيرا عن الكلام تولدت رائحة كريهة، وإذا تكلم كثيرا تولدت رائحة كثيرة كريهة، وإذا امتنع عن الطعام والشراب تولدت أيضا رائحة كريهة، وإذا كان في فمه فضلات فإنها تتولد رائحة كريهة. فلها أسباب كثيرة، منها الامتناع عن الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي أجره عند الله عز وجل أعظم من أن تتطيب لله عز وجل بالمسك في الجمع والجماعات. حين تأتي إلى الجمعة متطيبة لك أجر عظيم عند الله. خلوف فم الصائم أي ما يستكرهه الناس من الصائم من هذه الرائحة، إنما هي أطيب عند الله من ريح المسك، جزاؤها أعظم من التطيب بريح المسك. وذلك لأنها نتجت عن طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يبعث الشهيد يوم القيامة ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن ذلك كلم في سبيل الله أو قتل في سبيل الله. فإن العبد إذا ما كان هناك شيء يكرهه الناس منه ونتج ذلك أنه كان في سبيل الله، فإن ذلك يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وذلك لأنه أراد بذلك وجه الله، وأن ما حل به إنما كان لأجل الله سبحانه وتعالى. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والله سبحانه وتعالى يباهي بالصائمين في مجتمع الملائكة، فيقول يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. أينظر معاشر الملائكة هذا الإنسان المسلم يدع طعامه، أي يترك طعامه وشرابه وشهوته، لا لأجل شيء من حطام الدنيا، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف من ربه يوما عبوسا قمطريرا، فيترك ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى، فتكون المكافأة من الله سبحانه وتعالى أنه يقول الصيام لي وأنا أجزي به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصائم يفرح فرحتان بصومه: الفرحة الأولى فرحة في الدنيا، وهي أنه حين يفطر يفرح بفطره، لا يفرح بالطعام والشراب والشهوات، وإنما يفرح أن أتم الله عليه النعمة، وأن أتم الله سبحانه وتعالى له الصيام حتى فرغ منه إلى وقت الفطر. فإذا جاء وقت الفطر فإنه يفرح أن أتم الله عز وجل عليه النعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما فرحته في الآخرة فهي فرحته بصومه لما يلقاه من أثر الصيام عليه في الآخرة، فإنه في أول عرض على الله سبحانه وتعالى يأتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ثم بعد ذلك ينادى عليه من باب الريان: فلان ابن فلان يدخل من باب الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. فينادى عليه من باب الريان حتى إذا دخل الجنان قيل لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المفسرون: نزلت في الصائمين، أي أن منادي الله عز وجل يقول لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما امتنعتم عن الطعام والشراب لأجل الله في الحياة الدنيا، فإنكم تجازون اليوم في الجنان أن تأكلوا بلا صيام، وتأكلوا ما لذ وطاب مما جعل الله عز وجل من الطعام من لحم الطير، وما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من الفاكهة المتغيرة اللون والشكل والطعم والحجم في كل أنواع الجنان، وهي دانية قريبة منهم سهلة القطف، لا يحتاج الإنسان فيها إلى تعب ولا نصب. إنما ذلك جزاء الصائمين عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يحيينا إلى رمضان، وأن يوفقنا الله عز وجل لسائر الطاعات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، أما بعد عباد الله، فإن الناس يستعدون جميعا لشهر رمضان، المؤمنون والكافرون، الأبرار والفجرة، جميعا يستعدون لشهر رمضان. فالمؤمنون عباد الله يستعدون لشهر رمضان لأن فيه الخير العميم من الله سبحانه وتعالى، والكفار والمنافقون والفسقة والفجرة يحاولون إفساد صيام الصائم وقيام القائم بما أعدوا من المسلسلات والأفلام الفاجرة والداعية والتي فيها استهزاء بالدين، كما يعرضون مسلسلات تتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبطيه من الحسن والحسين. وينبغي مقاطعة كل هذا والاعتراض عليه والهبة لإيقاف مثل هذا، كما يستهزئون بإلباس المرأة ثياب شيوخ الأزهر وغيرهم، هؤلاء الذين سكتوا ولا نسمع لهم صوتا ولا حركة، مع أنه إذا كان المسلمون يتكلمون دفاعا عن دينهم قاموا وهبوا وقالوا هذا جمود وهذا تشدد وهذا كذا وأن الدين يسر، وهم لا يدافعون حتى عن هيئتهم وعن وعن هيبتهم في وسط هذا المجتمع، وأن للمجتمع أن يسير خلفهم وهم على هذه الدرجة من الخنوع والتخاذل والتقهقر والرجوع ومساعدة أهل الباطل ومساومة هؤلاء المسلمين على دينهم. وهذا الأمر عباد الله يبين أن الله سبحانه وتعالى إذا أهان عبدا فإنه لا يكرم أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أهان عبدا لا يكرمه أحد، أي لا يكون محل إكرام من أحد. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. لكن أهل الإسلام ينبغي أن يكون لهم وقفة مع هؤلاء الذين يحاولون إفساد صيام الصوام وقيام القوام، وعلينا عباد الله أن نثبت ذلك بالإعراض عن هذه المسلسلات والأفلام، وأن تمتلئ مساجدنا بالذين يقومون الليل ويقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن القيام عباد الله دأب الصالحين قبلكم، فإن الصيام دأب الصالحين قبلكم، فإن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ في رمضان، يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى في ليلة، وكان غيره يقرأ في ثلاث وفي خمس وفي سبع وفي عشر، وكانوا يحزبون القرآن. وأن العبد ينبغي ألا يكون غائبا عن كتاب الله، وعليه أن تكون له ختمة في ثلاث أو في خمس أو في سبع أو في عشر أو في نصف الشهر أو في شهر، ولا يزيد على 40 يوما، أن تكون له ختمة يختمها في كتاب الله. وعليه أن يقوم الليل بكتاب الله سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى مدح القائمين بكتابه فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون، كانوا يتركون الفرش الوثيرة ويقومون إلى الله عز وجل في جوف الليل للقاء الله سبحانه وتعالى، يقوم لله بين يديه يشتكي إليه ما يحل له من البلايا وما يحل به من المصائب، ثم أنه يرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل يرجو ثوابا في الآخرة وصلاحا في الدنيا والآخرة. فإن هذه الدعوات دعوات متقبلة في شهر رمضان، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل قطع آيات الصيام ليقول لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا أن الدعاء مستجاب في شهر رمضان. زد على ذلك إذا كان في جوف الليل في السحر فإن الدعاء يستجاب في هذا الوقت، أي في هذا الزمن من اليوم والليلة، فإنه وقت إجابة. وبالأسحار هم يستغفرون، أي يظلون قائمين لله عز وجل حتى وقت السحر ليستغفر الله سبحانه. والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. والناس قائمون يستقبلون الله سبحانه وتعالى، فكن منهم ولا تكن غائبا عنهم، كن عبد الله قرينا وترب الصالحين، لا تتخلف عنهم، لا تكن مع هؤلاء الفرجرة والفاسقين، فإن مآلهم إلى نار وقودها الناس والحجارة. أما أهل الصلاح والتقى فإن الله عز وجل أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنهم وفد الله عز وجل يقبلون عليه، تتلقاهم الملائكة بالترحاب والسلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فإن هذه التحية تتلقاهم بها الملائكة. أما غيرهم فيجرون جرا على وجوههم مكبرين بالسلاسل والأغلال إلى نار وقودها الناس والحجارة. فالعبد عباد الله ينبغي أن يحافظ على صلاة التراويح وأن يحافظ عليها في المسجد خلف الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه ليلة وليلتين، وفي الثالثة لم يخرج إليهم وقال: خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الله قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمامة أبي بن كعب، وبين أن ذلك شيء حسن أن اجتمع الناس على إمامة أبي بن كعب، ولا تزال هذه السنة ماضية في الأمة إلى يومنا هذا، والناس يتروحون بين الركعات من إطالة القراءة فيها، ولكن على الإمام أن يقرأ بما يتناسب مع الناس، وأن يراعي مريضهم وصغيرهم في القراءة، وأن تكون هناك مساجد تطيل القراءة ومساجد لا تطيل القراءة، حتى يكون هناك ما يناسب الناس جميعا، وحتى يخرج الناس من بيوتهم وديارهم ليصلون في هذه البيوت في أعظم بقعة في الوجود، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والنساء يحضرون هذه الصلاة كما كانوا يحضرونها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عهد عمر وغيره من الصحابة والتابعين يحضرون هذه الصلاة، بل جعل لهم عمر رضي الله عنه إماما مستقلا، وهذا قد يصلح في المساجد الكبيرة التي لا يحدث فيها التشويش أن يكون للنساء إمام مستقل وللرجال إمام مستقل إذا كانت هناك مساجد تستوعب هذا. أما في المساجد التي لا تستوعب فيكون إماما واحدا. والنساء يحرصن على أداء هذه الصلاة، لأن المرأة ربما إذا جلست في بيتها لم تصلي إلا القليل ولم تقرأ من القرآن إلا القليل، فعلى الرجال والنساء أن يحرصوا على قيام الليل، فإن ذلك مما يغيظ الكفار ويبين قوة الأمة ويدعمها، وكذلك تحل به البركة بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يمن علينا بفضله أن يحيينا إلى رمضان، وأن يجنبنا الله سبحانه وتعالى الخطايا والسيئات، وأن يمتعنا الله عز وجل بالطاعات والقربات، وأن يوفقنا لها، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم أذن لكتابك أن يحكم بين الناس، اللهم ارفع راية التوحيد، اللهم وفقنا وسددنا وأعلي راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك في كل مكان، اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.